زوجها تؤدي الفروض الدينية كاملة ولكنها تعاجز في بعض الأعمال حتى يحصل الزعل ولا تقوم ببعض الأعمال إلا بزعل وذلك أنها متعودة على الكذب فلا يجوز لي الطلاق ينبغي لها الصبر كطيبة وبينة وغيرها بعض الكذب ينبغي الصبر أنت على يدك بعض الكذب ما حدث سهلة ينبغي لك أن تكون طيبة وأن تعاونها على أمور البيت النبي كان يعاونها عليه الصلاة والسلام وأفضل خلق كان يساعد أهلها في البيت على حاجات البيت كان يساعدها لا تبخل ساعدها حتى تسلم الخادم والخادم ساعدها على أمور البيت اللي تعرف عنها أن يكون معها أطفال أن تعاملها ساعدها على أمور البيت شجعها على العمل بكلام طيب مو يا خبيثة يا غادرة يا كذا يا كذا لا يا ابن فلان يا ابن فلان قوم يا كذا عافاك الله الله يرضى عليك خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.